إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة القاهرة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو ابن لفرقة المسرح الحديث وعضو بها منذ تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية. شارك في مسرحيات عديدة على مسرح الدولة والقطاع الخاص، وخلال مسيرته الطويلة استطاع أن يلعب دورا نقابيا بارزا من خلال عضويته لمجلس نقابة المهن التمثيلية في أكثر من دورة انتخابية، كما ساهم بمجهود كبير في عودة الجمهور للمسرح أثناء توليه رئاسة البيت الفني للمسرح. ضيف هذه الليلة تنوع مشواره بين السينما والمسرح والتلفزيون، وببراعته استطاع أن يحفر اسمه في أهم الأعمال مع كبار الفنانين، فكان في أوراق مصرية، الست أصيلة، الناس، في كفر عسكر، ومشوار امرأة. هو عبد العزيز في الوتد، العربي في ذئاب الجبل، فايز في يونس ولد فضة. أما في ليالي الحلمية فكان أشهر العمال في تاريخ الدراما التلفزيونية، الأسطى شاهين. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان القدير فتوح أحمد. الفنان الكبير والقدير الأستاذ فتوح أحمد، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت بالصحة والسلامة، ومستمعينا بألف صحة وسلامة، ومصر كلها بألف صحة وسلامة. تاريخ طويل من الفن الهادف يستحق أن نتوقف عند أهم محطاته، وهذه الاختيارات التي احتلت احتراما كبيرا لدى المشاهد المصري والعربي. قدم الموهبة مسرح الجامعة، ثم بدأت واحترفت أيضا عن طريق المسرح، وهو أصعب أنواع الفنون على الإطلاق. من أول من شهد لهذا النجم الكبير ولهذه الموهبة بأن لابد أن يفتح لها الباب للدراما التلفزيونية التي تدخل كل منزل؟ الحقيقة صاحب الفضل الأول في ده أن حط رجلي في المسرح كان المرحوم الأستاذ سعد أردش، وبعد كده كان في مسلسل بيعمله الأستاذ المرحوم أسامة أنور عكاشة، رحت عملت فيه دور صغير قوي، كان في الحادثة بتاعت الطيارة اللي كان بتصور في اليونان، وكان لنا تصوير مسلسل هنا. مهم دور سفاح دكيرنز ده أنا فاكره. اما جون بعد كده بيحضروا في ليالي الحلمية، قال لي الأستاذ معين أبو حافظ الله يرحمه، في ولد كان جه معانا المسلسل دور صغير، روح شوفه بيعمل مسرحية، كنا بنعمل مسرحية القاتل خارج السجن تأليف محمد سلماوي. وجيت فرج الأستاذ معين في مسرح السلام على المسرحية، واختارني في دور لسه شاهين العامل اليساري، وكانت دي البداية. في نفس التوقيت الحقيقة أنا كنت عامل دور لا يقل أهمية في مسلسل اسمه الحصان تأليف الأستاذ كرم النجار إخراج المرحوم سام محمد علي، وده صورناه في النمسا. كنت أنا عامل عمدة المصريين والعرب في الخارج، وده كان مسلسل ودور مهم جدا جدا، بس حظه أنه هو منالش شهرة ليالي الحلمية طبعا، وما تزعش كان في رمضان. كانت المسلسلات هو رمضان المعيار بتاع المسلسلات، وكانت هما قناتين الأولى والتانية، ما كانش فيه القنوات الفضائية، فكان يساعده اللي حظه يجي في مسلسل يتعرض في رمضان. فكانت تلاقي النجوم بيروحوا على باب الوزير ريباته وانهيارات عشان النجمة دي عايزة مسلسلها ينزل، والنجمة دي عايز مسلسله ينزل، واختيار الساعة والحاجات دي. فكانت ليالي الحلمية الحقيقة هي فتحة الخير، مش علي أنا بس، على كل من شارك فيها صغير وكبير. عناصر النجاح كانت مكتملة في هذا المسلسل، مؤلف كبير، المثلث كامل يعني، مخرج كبير، كاست كويس جدا، فالعناصر كلها متوفرة لك. فلو عملت مشهد في وسط الكوكبة دي بتباني، نسبة المشاهدة كانت عالية جدا في مصر والوطن العربي، فالجميع استفاد من ليالي الحلمية. فكانت البداية الجماهيرية هي ليالي الحلمية. والحقيقة يعني ممكن ناس كتير ما تعرفش ان انا كل الجوائز اللي كنت خدتها في الهواية سواء في الجامعة او في المعهد كانت ادوار كوميدي، حتى الامتياز اللي جبته في بكالوريوس كان ادوار كوميدي. انما لما جيت في الاحتراف بدأت اللي عرفني الناس لسه شاهين العامل اليساري، وبدأت بعد كده تولت الأعمال الصعيدي زي أبي الجبل مش عارف، الحاجات اللي هي كلها تنوعات على ابن البلد سواء صعيدي أو فلاح أو عامل يعني في الحارة المصرية، وكلهم اتجهوا لحتة بعيدا عن الكوميديا، الأدوار الجادة، الأدوار الشهم ابن البلد. وانت ساعتها ما كانش قدامك اختيار، يعني ما تقدريش تقولي لا أنا عايز أعمل كذا، انت كنت بتختاري مش بتختاري، لأن كنت لسه في البدايات. لسه في البدايات طبعا. وخلاص لما الدنيا مشيت ولقيت الحاجة اللي أنا ما كنتش بعملها دي عجبهم قوي، ومخرجين متنوعين بيبعتولي في النوعية دي، قلت طب خلي التانية دي اللي أنا كنت ناجح فيها لما يجي وقتها، لو جه وقتها يعني. ترجع وقتها. ليالي الحلمية كما حضرتك ذكرت شهدت ظهور لنجوم كانت غير موجودة، وعودة لاكتشاف نجوم بالفعل كانت موجودة على الساحة ولكن بشكل آخر، ونجومية أكبر لنجوم كانوا موجودين على الساحة. ليالي الحلمية قدمت على أكثر من جزء هؤلاء النجوم، وهناك نجوم تغيرت في أجزاء ونجوم تراجعت في أجزاء أخرى، وربما شعرت بالندم فيما بعد واصطرحوا بهذا الندم حتى من خلال هذه السهرة. لكن كان لحضرتك قدرا وحظا جميلا بأنك كنت مشاركا في كل الأجزاء، لم تتغير أو تعترض على حجم الدور بحكم تغير الأجزاء وتتابع الأحداث لدى الكاتب الكبير الراحل الأستاذ أسامة أنور عكاشة. عمري ما اعترضت، لأن زي ما قلت لحضرتك اللي عمل مشهد في ليالي الحلمية كان متشاف كويس، وهو مؤلف كبير، وهو فعلا نجيب محفوظ الدراما المصرية، فما تقدريش تعترض لأن أنت متشافة، ولأن أنت من البداية عملت قاعدة عند الناس. وعملت أنا إلى الآن لغاية دلوقتي كل عيد عمال ما بيفتكروش، يعني بيقولوا لي أشهر عامل في الدراما المصرية، فلازم كل عيد عمال أروح التلفزيون المصري والزميلة الجميلة إيناس عبدالله بتكلمني بنفسها، لو جيت سنة اعتذرت بتزعل جدا ولازم أبقى موجود عشان عيد العمال ونتكلم في عيد العمال وكده. فكان دور مهم جدا، والدور لا يقاس. انت لو جمعت الخمس اجزاء اللي انا عملتهم في ليالي الحلمية عدد مشاهدهم ممكن ما يجيش قد عدد مشاهد مسلسل واحد عملته بعد كده، انما التأثيرهم ايه، يعني التأثير كان عامل ايه. هو حتى انت ما كنت تبص في المسلسل، القطبين بتوع المسلسل النجمين الكبيرين يحيى الفخراني وصلاح السعداني ما كانش الحجم قد بعض، انما كنت تلاقي لو حد منهم في حلقة كتير كتير كتير تلاقي التاني بيظهر مشهد او مشهدين جامدين جدا. فكانت المسألة هنا مش بالمساحة، هو بالكيف، مش بالكم، مش بكم المشاهد. والعمل كان مهم جدا، وهو كان ما بيكتبش حاجة لانك تملي وقت، لا ده كانت دراما، وزي ما الدراما كانت ماشية مع الأستاذ أسامة من وجهة نظره كان بيمشيها. النجوم اللي اعتذروا طبعا ندموا جدا اللي هم ما كملوش الأجزاء، وهو المسلسل كان فيه تخمة من النجوم فما كانش يتوقف على أي نجم، يعني المسلسل كان من يعتذر لا يتوقف، لا لا لا يتوقف، لأن المسلسل هنا ما كانش ناجح باسم نجم معين، كان ناجح باسم العمل، اسم المسلسل. صحيح. المؤلف والمخرج والموضوع العمل هو كان نجح المسلسل، فما كانش الفرد مؤثر فيه. طبعا الفرد ممكن يضيف ما حد يبقى طاقة كبيرة تعتذر، إنما النقص اللي كان بيسببه هذا الاعتذار كان بيدوب في بقية النجوم، لأن كان كل جزء بيضاف كمان نجوم كبار للنجوم اللي موجودين قبل كده. أستاذ زكريا المصنع وقف بقالهم شهر عارفين الحكاية دي ومفيش فيهم أي حد اتحرك. هيعملوا إيه يا شاهين؟ توفيق أفندي داخ معاهم على حدوتة الغزل دي مفيش فايدة. ما قلنا يتفاهموا مع سليمان غانم. مش هيتفاهم معاه سليمان غانم، مش هيهدله بال إلا لما يجيب دورة في المصنع ده. هو مين ده اللي يجيب دورة في المصنع؟ اللي يقفل المصنع ده يا إخواننا يبقى بيقفل بيوتنا كلنا وإحنا بقى. مش بالزعيق، مش بالزعيق والجعجعة يا شاهين. مال بيه يا اسطى؟ بالتفكير. لازم كلنا نفكر في حل. افندم يا سليم بيه، طلع شيكات الشرط الجزائي للناس اللي احنا تعاقدنا معاهم وما خدوش البضاعة. بس يا فندم دي مبالغ كبيرة قوي، اكتر من 40,000 جنيه. ان شاء الله يكونوا 100,000 جنيه. امر جنابك. انزل انت توفيق كلم العمال. وعلى سليم بيه ما يتفق على صفقة غزل تيجي من بره. وانتوا عارفين يا اخوانا ظروف الحرب ما فيهاش اقل من 6 شهور، يبقى ما فيش قدامنا حل غير ان المصنع يتقفل مؤقتا، خصوصا ان المكن الجديد هيوصل قريب وهنقفل طبيعي عشان نركبه. يعني احنا في اجازه تقريبا يا شاهين؟ واجازه بدون مرتب طبعا لغايه المصنع الجديد ما يشتغل يا زكريا. يعني بقينا في الشارع يا جماعه، وبيتنا هتتخرب. ناكل ولادنا منين؟ نستوضع وضع مؤقت، واظن يعني ما يردكوش يبقى المصنع مقفول وبيدفع غرامات بالالوفات ويدفع كمان مهيات. يعني المهيات هي اللي هتغرقها؟ ما بجملت. المفروض ان احنا لينا حقوق في المصنع ده وما يحقش لحد يرمينا بمزاجه. وللاسف ما لناش نقابه تدافع عن حقوقنا، وكنا فاكرينك معانا يا سي توفيق. انا اجري زيكم يا زكريا، لكن قريب البيت صاحب المصنع، وتقدر تكلمه وتقول له ده غلط. على قد ما كسب من عرقنا وستف ألوفات على ألوفات في البنوك، وعلى قد أبو الباشا ما أنا من ورا المصنع دوت أطيان وأملاك وسرايات، على قد ده يردنا الجميل في ساعة زي دي، يستحملنا وما يقفلش بيوتنا ويشرد عيالنا. إحنا حتة من المصنع ده زي رسماله والمكان المحطوط فيه. أبويا مات على نول في العنبر الكبير، مات وهو بيشتغل، ومش أبويا أنا لوحدي، أبهات كتير للعمال دي كانوا بيشتغلوا في المصنع ده ويبنوه على كتافهم. انتوا عارفين ان انا معاكم ومقتنع بكل اللي بتقولوه. والاقتناع ده هيفضل كلام بس يا سي توفيق؟ لازم تعمل حاجه لو كنت معانا بصحيح. نجوم في سماء المحروسه. فوجئتوا بهذا النجاح الكبير المدوي المذهل الذي تحقق من خلال ذئاب الجبل، والذي لفت الأنظار منذ الحلقات الأولى للمسلسل. ربما يكون وراء هذا النجاح أيضا بداية التعاون ما بين الثنائي، هل الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد صفاء عامر والمخرج الكبير الأستاذ مجدي أبو عميرة، وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم. وعندما يكون المسلسل عن صعيد مصر يجب أن نذكر الفنان فتوح أحمد، من أكثر الفنانين الذين يجيدون اللكنة الصعيدية وببراعة، رغم أنه من مواليد القاهرة إلا أن حرصه على نشأته التي تنتمي إلى محافظة سوهاج كانت مؤثرة بشكل كبير في نجاح هذه الأعمال الصعيدية. هذا المسلسل تحديدا عندما عرض عليك وشعرت به بالتشاؤم نظرا للأحداث المرتبطة به، لماذا استكملت تصويره؟ استكملت لان بدات، ودام بدات لازم اكمل نهايه المشوار. يعني ما ينفعش ان انا في وسط المسلسل انسحب، وانا مش الاسم اللي هو يقدر ينسحب، ولا تربيتي ولا ان انا عمل قابلته. مهما كان حصل لي لازم اكمله، ومهما حصل للعمل لازم اكمله. يعني ذئاب الجبل حالة من التشاؤم غير العادي، وقلنا يا رب نعيش والمسلسل ده ما يخلصش علينا، لان مات صلاح عبيل الله يرحمه، وبعدين جه الاستاذ عبد الله غيث عمل الدور عدنا من الاول، عاد التصوير الاول، مات الاستاذ عبد الله غيث، ومات ابن خالة المخرج، وبان عامل لغايه لدرجه ان وصلت للواد الصغير اللي كان عامل ابن احمد عبد العزيز، الطفل مات، وقع من الميكروباص مات. فكانت حاله من التشاؤم في هذا المسلسل، بنقول يا رب نجينا من هذا المسلسل، ده مسلسل شؤم وحيفشل فشل ذريع، ونفاجأ بعرض المسلسل بيعمل نجاح أسطوري حتى الآن. أما عن حتة اللي حضرتك، أشكرك على الكلام اللي قلتيه. طبعا أنا من بلد اسمها الصوامع شرق السواج، بلد جبلية صعيدة كلهم، أنا من أسرة صعيدية ومولود في القاهرة، إنما الأهل والأقارب والمنطقة كلها، إحنا من نفس البلد، حوالي 150 ألف صعيدي في مصر القديمة. شاء الله. فأنا كان إخواتي كلهم نقلت الصعيد في مصر القديمة. لا ده جزء لا يتجزأ. فكنت أنا في البيت بتكلم صعيدي، يعني أنا ما أقدرش أكلم إخواتي وأم وأبويا الله يرحمهم وأهلي زي ما بكلم حضرتك كده. كانوا يبصوا كده ويستغربوا، لان انا قلت لك انا التعليم كنت انا من اوائل الناس العيله اللي اتعلمت يعني. فكنت بشتغل بشخصيتين في البيت، بكلمهم باللهجه الصعيدي، واروح المدرسه والجامعه اتكلم باللهجه العاديه. فكان ده خدمني في ايه يا استاذ عزه، ان الصعيدي، وطبعا هم تنبهوا انهم بيجيبوا مصحح لهجه، لان الصعيدي لهجات متعدده، يعني المحافظة الواحدة تلاقي كذا لهجة، فكان لازم يبقى فيه مصحح، تقول لهم مصحح واحد عشان كلنا نقول زي بعض. لأن مثلا في الصعيدي ممكن كلمة دلوقتي اللي احنا بنقولها دي، في بلاد في الصعيد بتقولها دلوك، وفي بيقول دلوكيتي، وفي بيقول دلجيتي، وفي بيقول جلجيتي. فتخيلي كلمة دلوقتي دي بتتقال بكم، فما ينفعش يبقى اخوات في بيت واحد، واحد يقول دلوك، واحد يقول دلوكيتي، واحد يقول دلجيتي، واحد يقول جلجيتي. فقلنا لا، يجي مصحح، المصحح ده عارف لهجة واحدة، كلنا نقول زي بعض. فما كلنا بنقول زي بعض تبقى اللهجة طالعة كويسة. أنا إلى الآن لما بيبقى في مسلسل صعيدي بقعد مع مصحح اللهجة، هو ساعات بيبقى مطمن يقول لي معقولة، أنا أقول له لا معلش، أقعد أراجع معاه عشان طبعا لا اراجع معاه اشوف هو عايز يقول ايه. يعني مثلا في حاجات في الصعيدي يعني ما ينفعش تتقال مش هتتفهم، انا لازم برضو اجيب الكلمه اللي ابن بحري وابن القاهره ويفهمها. يعني ما ينفعش لو قلت لك عيط على فلان، يعني ايه عيط على فلان؟ دي في الصعيدي يعني انده على فلان، عيط عليه يعني انده عليه. ما ينفعش اقول لك مثلا ايه عملي لي كحريته نفطر بيها، ايه كحريته دي؟ يعني ايه كحريته؟ بيضه. ففي ففي حاجات لازم نسهل الحكايه، نشوف ايه اللي واصل. فلازم اقعد مع مصحح اللهجه. انا كان ببقى كسبان بنت بس عن زمايلي في ايه اللي هم ما يعرفوش اللهجه، ان انت بتبقي قطعتي شوط في اللهجه، بيبقى تركيزك بقى في الاحساس وفي التمثيل وفي الاداء، مش دماغك مشغوله بالدلوك ولا دلوكيتي ولا جلجيتي، فبتاخد جزء من تركيز الممثل. انما لما تبقى اللهجه بتاع بتبقى انت بتقولي بالفطره بقى، بيحس فعلا زي ما بتقولي، بتحس انك صعيدي، ده فعلا صعيدي. مش انما هي بتفرق من بلد لبلد، وانا الحمد لله يعني ادوار الصعيدي كلها كانت ادوار مميزه، اخرهم يونس والدفضه، وكان دهشه، وكان اوراق مصريه، وكان مملكه الجبل، مجموعه كبيره الحقيقه من اعمال الصعيديه الحمد لله كانت الحمد لله متميزة، والأدوار فيها كانت متميزة، لغاية ما جيت أعمل فلاحي بقى، ده فلاح بقى من كفر الشيخ بتاع الوطن. تشوفها في الجراية ولا عرفتها الكتابة. يا ونكرها ليه هاي؟ واعي يا دبور؟ واعي ليه؟ وانت ليك صالح بالحكايه دي من اصله؟ طالها مش بنت اختي وتقول لي صالحك ايه؟ هي جنينه دي كان خلفها لك ابوك يا دبور من قدامي لطخك طلقه ويحسبوك علي نفر. واه واه واه واه حالك علوان. ملك الصالح انت بالحكايه دي يا دبور. وليه الصالح كيف؟ واه الراجل معه حق، حمقان على جنينه اخته. ما سمعش قله حياه؟ هيقول لابوك وما بكش؟ ماله هو؟ صالحه ايه بالحكايه دي؟ واسع عليك تعاد؟ حق قال جف كسر حقه. اخته دي تبقى مره تانيه، اروح دلوقتي اجيبها له تقول له في وشه مالكش صالح علشان يتخزي ويتكتم ويحط لسانه جوه خشمه. لا ما هتقولهاش المره دي يا علوان. ما قلتها لك 100 مره قبل كده وانت جبله ما تحسش على دمك. صح، لكن المره دي لا ما هتقولهاش يا علوان. يا ما تعرف ان جوزها اللي كانت ستر وغطى عليه رهن جنينتها عشان يتجوز عليها تحيه بنت اخو الشيخ عبد الحليم ابو عمران. انت عرفت علوان الحديد ده صح؟ هو هيقدر ينكر يا دبور؟ انكر ليه عاد؟ هي عامله ولا عامله؟ شرع ربنا وعنفذه. شرع ربنا قال لك تاخد مال الولاية. دلنا حنكك كوي. ليكم عندي ملمين تاخدوهم عالجزمة القديمة. وعجيبهم منين عاد؟ من مال تحية هي التانية يا واعي قلت حياة المرة التانية؟ طب علي اليمين. لا لا لا لا حقك علي يا علوان. عربي شكدت ولا كلمة واحدة زيادة. ده احلى بتلحلشة دي ما هتخيلش علي. العشر تلاف جنيه يرجعولي على داير مليم، ومش العشر تلاف وبس، لا والخمسة كمان اللي تهمت فيهم لبيبة الغلبانة. واه كمان اي ماذا وإلا هتربقها على دماغك وهبندقك انت وتحية وعب حليم والكل كليلة. وانت خابر يا علوان ابو البكري العربي ما يتجنع يعمل ايه. سلام عليكم. نجوم في سماء المحروسة. الوتد، القصة الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية لقصة الكاتب الكبير الراحل الأستاذ خيري شلبي، ومن إخراج الأستاذ أحمد النحاس، ومن بطولة الكبار الفنانة الكبيرة الراحلة الأستاذة هدى سلطان رحمة الله عليها، أو الحاجة فاطمة علبة، الفنان الكبير الأستاذ يوسف شعبان، وطبعا نجوم كبار أيضا الأستاذ فادي عبد الغني، الأستاذ هالة فاخر، الأستاذ راحل رحمة الله عليه عبد الله محمود، الأستاذ أحمد سلامة، حنان ترك، الحياة مجموعة كبيرة، محمد الشقنقيري، الحياة الأبناء كانوا كتير، عزب محمد عبد الجواد، لا لا لا كوكبة محمد عبد الجواد ابن العمدة، تتجمع إن هي تتجمع الحقيقة في عمل واحد لا تتجاوز حلقاته أكثر من 25 حلقة، ولكنها كانت من أقوى المسلسلات التي اعتبرت من نوادر الدراما المصرية. وفي الوتد كان على رأس الأبناء الذين يجمعوا بين الفكاهة وبين تحمل المسؤولية كان عبد العزيز، الدور الذي قدمه وقام ببطولته الفنان فتوح أحمد. وهذه اللهجة الريفية هذه المرة وليست الصعيدية، لأي مدى أتقنت هذا الدور ولأي مدى كنت سبب في الفكاهة طوال المسلسل، ثم في نهايته كنت السبب الرئيسي في هدم ونهاية هذه الأسرة بعدما أثرت مشاعر الأخ الأكبر درويش أو الفنان الكبير يوسف شعبان، ثم من بعده الأم، بل وتسبب هذا الشعور الكبير في تفكيك هذه الأسرة على يد عبد العزيز إلى وفاة ورحيل هذا الكيان الكبير. أولا لازم نقول الله يرحم كاتب الكبير اللي هو أطلق عليه نجيب محفوظ الريف المصري، وهو الأستاذ خيري شلبي. أولا هذه قصة حقيقية فاطمة علابة تبقى عمة الأستاذ خيري شلبي الله يرحمه، والأبناء دول أبناء حقيقيون، هم دول ولادها فعلا. ضاير في الدراما بس إن في الحقيقة كل ولادها دول ماتوا وهي عايشة، ما عدا الدور اللي عملته هلا فاخر بنت الكبيرة اللي عاشت بعدها بهية. إنما لما جينا نعمل دراما المسائل غيروا عشان الدراما وكده. سبب النجاح اللي ما كناش متوقعينه برضو جه مصحح من كفر الشيخ من بلد فاطمة علابة، كان معنا في الاستوديو وكان بيقول لنا ان لهذه الدرجة كان هناك دقة. طبعا طبعا. انما الفضل الاكبر في نجاح هذا المسلسل للراحلة هدى سلطان، كانت انضباط في الاستوديو وبتفوقنا. احنا قعدنا 40 يوم في استوديو الاهرام، البيت ده قعد 40 يوم قاعدين من كل يوم من الصبح بالليل، الاخوات كلهم الاسره كلها بنروح 40 يوم من الصبح لغايه بالليل قاعدين في استوديو الاهرام، بيت الاسره الاوض والبيت. واحنا يعني برضو ما كانش عندنا يعني حسن تقدير صح، قلنا ايه المسلسل ده؟ طب حضرتك شوف المسلسل، حياه يوميه لاسره ريفيه، ايه اللي يهم الناس في كده؟ أسرة في الريف حياتها اليومية، لياد بيقوم كذا ياخد الجمل ده يعمل كذا، وده يروح الغيط يعمل كذا. فين الصراع؟ فين السسبنس؟ فين الحاجات اللي احنا واخدين عليها اللي هي بتاع؟ فكنا بنقول ايه الملل ده؟ فكنا كل ما نيجي عايزين نهزر وعايزين نعمل كانت بتظبطنا الله يرحمه هدى سلطان. نعم في الكواليس. برا يا اولاد مش عارف ايه، لا ركزوا لا، وكانت الحقيقه بتفوقنا على طول، واحنا جوانا بص لها وبنقول بقى ست هدى سلطان بقى بتتكلم في بتاع، احنا اللي شايفينه وعارفين الموضه ايه دلوقتي، الناس الريموت هيحولوا على طول ولا حد هيشوف المسلسل ده ولا هيجي ناحيته. احنا كنا فاكرين كده، انما الصدق اللي اتعمل بيه المسلسل خلى الناس وهي بتتفرج مصدقه الناس دي، فمتابعه غير عاديه وغير متوقعه، فلقى هذا النجاح الغير عادي الى الان كل ما بيتعاد زيه زي ذئاب الجبل، زي الحلميه، زي رأفت الهلال، زي الاعمال الكبيره دي، كل ما بتتعاد بتلاقي نسبه مشاهده عاليه جدا ليها. فكان العمل فعلا متكامل، واحنا كنا حاسين فعلا الفتره اللي عندنا دي كلها ان احنا اخوات بجد، استشعرنا ده اخوات بجد بجد. وكانت المجموعه كمان مجموعه حلوه قوي، زائد ان ربنا وفق في الكاست. الكاست ما كانش معمول كده، الكاست حصل فيه ظروف فجه الشكل الامثل اللي حصل ده. يعني انا ما كنتش بعمل عبد العزيز، انا كانوا بعتين لي دور تاني ابن العمده او حاجه كده، دور تاني يعني غير ده، واعتذرت. وجي كان بيعمل عبد العزيز المرحوم مصطفى متولي، كان هو اللي بيعمل عبد العزيز. وبعدين جي انا اعتذرت ليه، قلت لهم لا اصل انا شايف نفسي لو هشتغل اعمل اي واد من ولاد الست من ولاد فاطمه علابة، فخلاص ما فيش نصيب وبتاع. فما جه ظروف الاستاذ مصطفى الله يرحمه، مصطفى متولي كان رايح يعملوا مسرحيه بتاعت الاستاذ عادل امام في لبنان، فكان هيغيبوا هناك شهر، فكلم المخرج قال له انا خلاص مش هينفع وشهر، فقعد يضربوا حظ بس كان خلاص الديكور اتبنى. فبيكلم المساعد بتاعه الاستاذ اشرف، فقال له دلوقتي هنعمل ايه بتاع، طب بقول لك ايه، تيجي نجيب فتوح في دور عبد العزيز؟ فقال له ده هو فتوح اساسا عبد العزيز، ده هو من الاساس يبقى ينفع؟ قال له ينفع ايه، ده هو اساسا يبقى عبد العزيز. وكذا حد تاني اعتذر وبتاع، طب نجيب ده هنا ونجيب ده هنا، حصل التبادل وتوافيق وطلع الشكل الحمد لله الامثل للمسلسل. فكنا يعني محظوظين للتركيبه دي، زائد الاستاذ احمد النحاس الحقيقه كان الراجل يعني راجل طيب هو، ومخرج جميل، وكان بيسمع للنجوم وبنتناقش. وبعدين التركيب بقى دمها خفيف، استاذ يوسف شعبان ده دمه خفيف بيموتنا من الضحك جدا، ده صدق اكثر من مشهد كمان جمع حضرتك بيه، وربما حضرتك كمان اللي بدات الافيه لما سال حضرتك في الغيط ليه كل لما بتشوفني وانا جاي الغيط بتزعق، قلت لا بحب اعمل منظر وانت جاي. يعني صريح لدرجه ان هو شغال يعني وبيشوف شغله بتاعه عامل شويتين. من اكثر التوجهات او التعليمات اللي كانت احيانا بتوجهها لحضرتك في الكواليس الفنانه هدى سلطان؟ لا ما كانتش بتكلم حد بعينه، كانت بتكلمنا كلنا. وهي الست كانت الله يرحمها يعني حاجه راقيه قوي، كان نقعد نراجع لو في كلمه تقول لا يا اولاد ما ينفعش احنا نقول دي توصل البيوت، ما ينفعش حد الولاد يسمعوا كذا. فكانت دقيقه جدا في الموضوع ده بالحرف بالكلمه. فما شاء الله حافظت على مشاعر البيوت فظلت حتى هذه اللحظة وهذا اليوم داخل البيوت المصرية بهذا العمل. طبعا طبعا حقيقة. طبعا وكنا لما نيجي نهزر ساعة حزمة البوز دي تكسر دي ولا اكسر دي تكسر دي، قلت لها ده انا ماك جايفر وبنهزر، قالت لها فتوح مش عايزين نهزر. المرشد كان مؤسف جدا وبتاع عايزين نبقى جد وبتاع مش عارف ايه، فكنا كلنا وسيم شعبان يقول لي بس بقى عشان ما تزعلهاش عشان عايزين نخلص وبتاع. فكانت المسألة يعني حتى اللي عايزين يهزروا عشان ما نزعلش ماما هدى الله يرحمها كنا وده في صالحنا يعني، جه في الاخر كل ده في صالحنا. لو قالت يلا نفسي كان المسلسل اهترق طلع مهترئ يعني، ما هي عشان احنا طبعا بنحترمها وفنانه كبيره واستاذتنا الله يرحمها. ف وهي المهنه دي بصي طول ما انت بتسمعي الكبير وبتحترميه وبتنفذي تعليماته هتنجحي وهتبقى كويس والعمل نفسه هينجح. انما للاسف بتلاقي حد لسه طالع وشايف ان هو نجم وعمل له حاجه بقى نجم وبتاع، فتلاقيه يبص على الممثلين الكبار على انهم قدام وده تمثيل قديم وده يعني للاسف ده ما بيعمرش. والله يا استاذ عز هي كانت ايام حلوه قوي والحمد لله يعني من الاعمال الواحد سعيد انه يعني كنت ابقى ندمان قوي لو ما كنتش عملت المسلسل ده. في ناس بتمشي على الطريق والبس تعب بيحل يقف كل تعب ويخف من شمسهم في الظل. في ناس بتمشي على الطريق والبس تعب بيحل يقف كل تعب ويخف من شمسهم في الظل. وهي أم ومشية ما بتكل لا عمرها بتشكي ولا بتمل ماشية في عز الشمس في حضنها ولادها في طريق طويل فيه الضعيف بيضل. ايه يا بدرويش مالك بتزعق كده ليه؟ كنت في السطح بتعمل ايه يا عبد العزيز؟ كنت بجيل برتاح شوية. ايه اللي حصل؟ الدنيا ما تهدتش. تجيل من الصبح يا عبد العزيز؟ انت مش عارف ان وجودك في يوم زي ده ضروري في الجرن؟ مش عارف انك انت المسؤول عن المحصول كله والخزين كله؟ اه تسيبهم ليسين وانت ولا على قلبك خبر؟ انا ياما اشتغلت في الدار، محدش في الدار اشتغل جدي. انا اشتغلت جد الدار دي بحالها فيها ايه يا عالم لما تعبت وبجيل شوية؟ دي حاجة ما تقضيش ربنا. اقعد عوج وتكلم عدل يا ولا. اللي انت بتقوله ده مش كلام رجالة، ده كلام عيال صيعة. لا بقى يا بدرويش ده كلام رجالة ونص. انا مغلطش. مغلطش؟ تعيرنا بشغلك في الدار وتقول مغلطش؟ ايوه مغلطش. انا لو بشتغل الشغل ده لنفسي كان زماني بقيت اغنى واحد في البلد. الله الله الله الله الله، ايه الكلام الجديد ده يا عبد العزيز؟ تقصد ايه يعني؟ تقصد تتعزل لوحدك يا ولا ولا ايه بالظبط؟ انت بتقول فيها يعني؟ والله يا ريت الواحد يعيش لوحده ويبقى احسن. ايه خلاص يا مدرويش ما حاجه لها واخدينا على مدرويش. بس كلها يا كلب يا منجوس انت كلها. خلاص يا عم كلمه عدت. اسمع يا ولي، اللي مش عاجبه العيشه مع فاطمه تعالى دي يرحل. يرحل اي وقت هو عاوزه من غير ما يفتح حركه، بس يرحل لوحده بالهيبه اللي عليه. مالوش عندي مرة ولا عيال. أنا اللي ربيت، أنا اللي جوزت، أنا اللي وكلت، أنا اللي شربت، أنا اللي كسيت. العيال عيال الدار قبل ما تكون عيال أي حد فيكم، ومش هفرط في ضفر واحد فيهم. واللي فرط في الدار أحسن للدار تفرط فيه قبل ما يفركش. يبدعوا ديابس وسط حزبة خطرة لازم نقلعه ونرميه. اتدردر العكايشي عشت طول عمري عشان تفضل منوره برجالتي، ومش مستعده ابدا اضحي بيها على اخر العمر. وما كنتش اسمع مجنون زيك يقول الكلام لا تفعل العبيط اللي انت قلته. ذاكرك اهون عندي، سامع يا ولا؟ ذاكرك اهون عندي، ذاكرك اهون عندي. يا موحد الله، يا موحد الله، يا موحد الله، يا موحد الله. كنت فاكرني رباك وصباك، طلع عندي عشان خاطري يا امه، عشان خاطري يا امه، عشان خاطري يا امه. الله يا ولا. عارفين يا ولاد أني جمعتكم ليه؟ خير يا حاج عبد العزيز. أني قدامك يا ريم بسيمي. حاضر يا تعال يا عبد العزيز، تعال تعال أكسر العدة. أكسر العدة؟ هذه شغلانة يعني؟ أهو ماني عارف. أنا عارف أنك تقدر تكسره. مال إيه بقى الحكاية؟ حاضر. اكسر دول كده يا عبد العزيز. كلهم كده مرة واحدة؟ أيوه كلهم مرة واحدة. لازم بإيدي؟ اكسرهم بأي طريقة، بس لازم تكسرهم. صعب يا أما، مش ممكن. شفت بقى يا عبد العزيز، انت قدرت تكسر العود لوحده عشان فرضاني، لكن الحزمة كلها مستحيل. طبعا يا عم مستحيل. عشان كده لازم تفضلوا كلكم حزمة واحدة، محدش يقدر يكسركم ولا الزمن نفسه. فهمت يا عبد العزيز؟ فهمت يا أولاد؟ أيوة حاج فهمنا، حكمة كبيرة قوي. نجوم في سماء المحروسة. عن بداياتك والتي جمعت حضرتك بالفنان الكبير والقدير الراحل الأستاذ نور الشريف، وكيف بعبقرية هذا الفنان الكبير أعطى لك ثقة لهذه الموهبة الكبيرة، وأعطى لك ثقة لأنت تستحقه، وإلى هذه الدرجة يعني لم تتزعزع نجوميته أمام إعطائك حقك في هذه الموهبة الكبيرة. لما يجي الأستاذ نور الشريف بصور معاه فيلم وأول الصغر. يوم في الفيلم يقول لي يا عم أنت عامل لي مشكلة في البيت فيخطفني ليه، يقول لي حماتي مش شايفه ممثل في مصر غيرك، فعارفه يخليك ايه، يحسسك ان انت عند حماته اهم منه، وان انت فيبدا الله ده انا ممثل جدا. طب ما انا فعارفه في فنانين كبار كده يعرفوا يزيلوا التوتر منك، يعرفوا يخليكوا صاحبتهم، فتبص تلاقي نفسك لان هم واثقين من موهبتك، واثقين انك هتقولي ده كويس، فتلاقي نفسك بتبدعي فرحانه مش حاسه. غير بقى اما يجي حد لما تقول يا ابني انت حافظ ولا مش حافظ، في فنانين للاسف بيعملوا كده، فلو قدامهم يربكوا العباقره خلاص كل سنه طيبه ولا يعرف يقول كلمه، اتهز خلاص، واذا قال بعد ساعتين الجمله بتطلع اي كلام وبيبقى متوتر وكده. فالفنان الجديد ده بالذات لازم ليه تعامل خاص جدا جدا يعني ايا كانت موهبته. طبعا تجري تيجي لغاية عندي يا دياب، لأن أبوك تحت إيدي، وأعمل حسابك يا أبو الوفا، حياة أبوك قصاد حرية أبويا، يعني لو أبويا خد حكم إن شاء الله حبس سنة، هنفذ أبوك حكم بالإعدام. أنت خرجت على أصول اللعبة يا دياب، وحطيت نفسك في عداوه مع الحكومه وانت مش قد الحكومه. الحكومه ملهاش حاجه عندي. والهروب من قضيه مخدرات وخطف مواطن واحتجازه. انا ما خطفتش ابوك ابو الوفا، وحتتكم كلها تشهد بكده. هو موجود عندنا هنا بيتعالج، والعلاج ده شغلتنا احنا واخدين تصريح بيه. اما عن هروبي من القضيه فانا هسلم نفسي في الاستئناف بعد ما اضمن البراءه. انا لغايه دلوقتي ماشي حسب اصول اللعبه ابو الوفا، لكن مين عارف، يمكن بكره غير رايي. لو ابويا جراله حاجه الحكومه هتتقلب ضدكم. مش مسؤولين عن القضاء والقدر. هو ده القضاء والقدر اللي هيقتل ابوك، لكن لو عايزه يعيش خرج ابويا من السجن. ما اقدرش اهربه من السجن، ما اقدرش. لكن تقدر تطلعه بكلمه واحده، لما يستدعوك تشهد في المحكمه تقول كلام غير اللي قلته في النيابه، واذا القاضي دقق معاك تقول له مش فاكر. مش فاكر؟ الكلمه الصغيره دي المحامي بتاعنا مستنيها منك. ويطلع ابوك براءه؟ المحامي فاهمك كده؟ ابوك هياخد اعدام. الامن كان مراقبنا وانا بتفق معاه، والقضيه متسجله صوت وصوره، ودي مستحيل الطعن فيها. يا ما سهل سرقتها. انت كل اللي عليك انك تغير اقوالك وتقول مش فاكر، اما الباقي بقى فسيبه علينا. وانا كمان ليا شرط واحد، من هنا اليوم المحكمه ابويا يتشال على كفوف الراحه. انتوا جبتوه هنا على اساس انه يتعالج، يبقى لازم يتعالج، ولو قصرتوا معاه في اي حاجه انا كمان هقصر في المحكمه. ابو الوفا، انا في ايدي اقتل ابوك او اطلعه من هنا ماشي على رجليه، وانا في ايدي اعدم ابوك او اطلعه براءه. نجوم في سماء المحروسة. هذا عن موقفك في عيون الصقر مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، لكن ماذا عن النجم الكبير الفنان الدكتور يحيى الفخراني الذي جمع حضرتك به دهشة، دهشة مأخوذة عن الملك لير لويليام شكسبير، والعبقري عبد الرحيم كمال اللي كاتب السيناريو والحوار، الذي يجيد دائما ابدا كتابه الاعمال الصاعديه من الدرجه الاولى. يعني الكاتب الكبير الاستاذ عبد الرحيم كمال من افضل كتاب الدراما للكتابه الصاعديه وللمجتمع الصعيدي وللهجات الريفيه. كيف كانت هذه التجربه وتجربه حضرتك مع الدكتور يحيى الفخراني؟ اتكلم الاول بسرعه عن عبد الرحيم كمال لانه بلدياتي. عبد الرحيم كمال من بلد اسمها العسويه، انا اكتشفت ده مؤخرا، جنب الصوامعة باتنين تلاتة كيلو، فده جاي من قلب، ما انا بقوله ده جاي من الطينة، جاي هو حامل الجينات دي، فما بيجي يكتب بيكتب جوه اللي طالع من قلب الشخصية. فعبد الرحيم كمال من العباقرة اللي انا بعتبره ان احنا لازم نستغل هذه الموهبة الموجودة الشابة بيننا دلوقتي، ويؤرخ لهذا المجتمع، لان المجتمع الصعيدي يا استاذ عزة احنا خدناش منه غير القشور. انا في رحلتي الاخيرة للصعيد، انا ما كنتش رحت من زمان، لا انا اكتشفت ان الصعيد فيه كنوز لم تستخرج بعد، لن يستخرجها الا عبد الرحيم كمال وزمايله الكتاب الشباب اللي من الصعيد، اللي من الطينة دي، هم اللي يقدروا يكتبوا ده. صحيح. اما عن العبقري العظيم يحيى الفخراني، فهذا ممثل عالمي بمعنى الكلمة، السهل الممتنع، انك انت ما تتفرجي وانت بتعملي معاه بروفة المشهد تقولي ايه ده، وبيقولي هو بيقل الكلام، وتقعدي ايه عايزه تسمعه وهو بيقول ايه، وفجاه صوري المشهد وتيجي تتفرجي تلاقي فيه عالميه، فيه عبقري، فيه احساس، لا ممثل غير عادي وغير تقليدي. وعلى فكره حد شاف الملك لير وكتب عليه بره انه من اروع الملك لير اتعملت في الدنيا كلها، من الصفوه الاولى اللي عمله الملك لير في العالم يحيى الفخراني. ده كتب، ده اللي حكتب، ده حد أجنبي مش مصري على فكرة، وجسده على خشبة المسرح، على خشبة المسرح، وجسده دراميا أيضا. أيوة، فهذا عبقري وممثل قدير ووطني وبيحب البلد دي. ويكفي أن أنا لما كلمته فما كنت ماسك البيت الفن المسرح، وقلت له يا دكتور المسرح بيندثر وهيبقى عار أن في تاريخكم المسرح هيندثر وانتوا عايشين، وجي عمل ليلة من ألف ليلة وليلة، وحقق إيرادات لم تحقق في مسرح الدولة، وقعد ثلاث سنين المسرحية، قعدت ثلاث سنين. وأنا بعتبر أنه هو اللي أسقط مقولة الجمهور عايز كده، أنها مقولة كاذبة، دكتور يحيى الفخراني لما عمل هذه المسرحية، لأن ليلة من ألف ليلة اتعملت بنفس ألحان احمد صدقي ونفس كلمات اللي كاتبه بيرم التونسي ونفس الالحان ونفس الاغاني ونفس اللغه اللي اتكتبت في 1918 قدمها دلوقتي. بتروح المسرح الاقي الشباب الاطفال والشباب الكبار وكل الناس مبسوطه بالمسرحيه اللي هي متقدمه بلغه 1918. يبقى احنا لما نيجي نقول الجمهور عايز كده، لا ده احنا اللي بندي الجمهور كده، انما الجمهور لما بتتقدم انتم من يصدره للجمهور. ايوه، انما لما بتتقدم له حاجه محترمه بيستمتع بيها وبينبسط بيها. فاحل فخراني ده حالة محترمة، وانا على اتصال دائم بيه، وانا ببقى فرحان قوي لما اشارك الدكتور يحيى في اي عمل، لانك بتستمتعي برجل منظم ومركز، والعمل بيركز في العمل بس وشايف ايه وبيدقق قوي قبل ما يدخل. يعني يحيى الفخراني ما دام دخل يصور خلاص تعرف انه كله تمام. نعم يا عم الحاج. يعني مش مع بعض شوية؟ هتطل علي ليه؟ مفيش حاجة يا حاج، بس انت قلت تعالى نمشي وليك كتير يعني ماشي وساكن. أنا قلت نمشوا ولا نتحدثوا؟ لا قلت نمشوا. اوعى تكون فاكر الباس الكبر وسلم عصايته للبنات وجواتهم. أنا زي ماني. عايز تسمع الحديث اللي يريحك ويرضيك ولا تسمع الحق؟ ما أنا طلعت أمشي معاك وحدينا ليه؟ من ليلة ما قسمت ورثك لحد الليلة دي كله غلط. غلط كيف؟ طول ما كل شيء في يدك والناس حواليك محتاجالك، طول ما الدنيا ماشية تمام، وكل ما تدي وفاكر ان حملك عيخف، حملك عيتجل، عامر طماع والطماع ما عيشبعش، وبيتك ما كانش فيه لازمة تهمله، وبيتك اللي هتحبك هي نعمة عديتها وقطعت بيها عشان كلمة، نوال ورابحة وجوازهم زي البحر، مهما رميت جواه ما هيبانش، هيفضل يدوي ويقول هات. هي كمان كمل. عادل اللي جوايا انا قلته، تزعل ما تزعلش، انت قلت عايز تسمع الحق، واحنا لسه فيها، اسلاح تحت يدك وبيتك موجود ونعمة مش بعيدة، والكنز اللي عندك لسه مدفون في القفر. خلي كل شيء في يدك يا حج، خلي عصايتك فوق الكل. قلت كلام كتير قوي يا جد الله، هسامحك عليه عشان العشرة. غيرك ما يقدرش ينطق بربعه. أنا زي ما أنا يا جد الله، وبناتي نوال ورابحة مش بحر، دول بناتي حتة مني، لو وقعت يسندوني، ونعمة بعتني، وآمر وأبو زيد لو طلعوا السما ما يقدروش يطولوا دل جلابيتي، وميت الباس السلاح وفلوس، الباس اللي أنا معايا ما معيش فوق الكل وسوق الكل قدامي. ولا عقلك التخين قالك ما دام الباس مش جارك يبقى انت اللي هتفهم وايه الصح وايه الغلط. انا اللي عندي قلته يا حج، وانت حر. حر غصب عن اللي جابك. خشمك ما تفتحوش، تتكلم لما بقول لك تتكلم، فاهم؟ فاهم يا حج. فكر، هدف، وموهبة كبيرة ساهمت في صناعة هذا التاريخ الهادف والحافل بأعمال تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا، ما بين الريفي والصعيدي، وما بين الاجتماعي، إلا أنها جميعها أجمعت على موهبة هذا النجم الكبير وعلى فكره الذي احترم من خلالها فكر المتلقي المصري والعربي. كل الشكر والتحية والتقدير لهذا المشوار ولهذا الحوار، ودائما أبدا موجود بلا انقطاع. شكر جدا يا أستاذ عزة، وتملي أنا بقول يا جماعة اللي عنده حاجة يقدمها لبلده لأرضه لوطنه شرط ابقى وزير ولا شرط ابقى في منصب عشان اقدم حاجه لبلدي. انا بناشد كل الزملاء اللي عنده حاجه يقدر يقدم لها حاجه ما يبخلش عليها، لان البلد دي ليها فضل علينا كلنا. تحيه لهذا الفكر ولهذا الانتماء والى كل هذه الوطنيه التي يتمتع بها الفنان الكبير والقدير الاستاذ فتوح احمد. كل الشكر والتحيه والتقدير لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا استاذ. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.